إذن الحكم ما هو على المسلم، ثبوت الحكم للمسلم. لا ما ردت، نحن نقول ليس تأويلنا عليه، ما نقول هذا جبرة، هو هذا ما احتاج إلى جبر اللي هو المسلم. فإنما لو جاء مرسل فيه ضعف يسير، الحديث منه سيء الحكم وهو متصل وعندنا مسلم، فهذا من ضمه إلى آن مثل ما ضم مسلم وصل إلى مرسل، نظم مرسل فيه ضعف يسير إلى مرسل، فيتقوى هذا ينجل ضعف هذا أو نقص هذا بها. وأما إذا كان ضعيف جدا فهو لا يجبر غيره ولا ينجل، لا يجبر ولا ينجل، نعم إذا كان ضعيف جدا وجود من العدل. وإذا كان صحيحا فإن العبرة بهذا الصحيح، وإذا تعول عليه وليس الاحتجاج بالمرسل الاحتجاج بالصحوح، لكن الاحتجاج بالمرسل إذا ضم والقوة جاءت بالامتنان، ضعيف جاء مع ضعيف، ضعف اليسير مع ضعف اليسير، مين ضم بعض إلى بعض. هذا مو مرده، نقول ان الحكم ثبت بدونه، لسنا بحاجة اليه، لسنا بحاجة اليه، مثل ما لو جاءنا حديث صحيح وحديث ضعيف، هل نحتج بالضعيف او نحتج بالصحيح؟ يكفي يكفي ان يجرى صحيح. الشيخ كان الصحابي ميز احيانا صغاره واحيانا كان يكون صحابي صغير السن، ميز احيانا كان صلاه بالصلاه اشياء نادره يعني ما في الملاك عن طريق المحرم.